فأجاب فضيلته بقوله: الدليل على أنه لا يفرد يوم السبت في صومه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء، بعضهم قال إنه شاذ فيكون ضعيفا لأنه يخالف الحديث الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه وهي صائمة في يوم الجمعة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وفي قوله أتصومين غدا دليل على جواز صيام يوم السبت في غير الفريضة، فيكون هذا الحديث شاذا. ومن شرط صحة الحديث ألا يكون معللا ولا شاذا. ومن العلماء من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه يحمل على صومه منفردا، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث: حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه. قال أبو داود في السنن: قال مالك: هذا الحديث كذب. وقال أبو داود رحمه الله: هو منسوخ. وقال الإمام أحمد رحمه الله: كان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به. قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بشر، يشير إلى حديث النهي عن صومه، منها حديث أم سلمة رضي الله عنها حين سئلت: أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها؟ فقالت: السبت والأحد. انتهى. وذكر أحاديث أخرى تدل على جوازه، إلى أن قال: فهذا الأثرم فهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث وأنه رخص في صومه. وذكر أن الإمام في علل الحديث يحيى بن سعيد كان يتقيه وأبى أن يحدثه به، فهذا تضعيف للحديث، إلى أن قال: وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ وإما منسوخا. قال أبو داود: وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة ما بين القوسين من اقتضاء الصراط المستقيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال: الحال الأولى أن يكون في فرض كرمضان أداء أو قضاء وكصيام الكفارة وبدل هدي التمتع ونحو ذلك، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية. الحال الثانية أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فقوله أتصومين غدا يدل على جواز صومه مع الجمعة. الحال الثالثة أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ويوم عاشوراء وستة أيام من شوال لمن صام رمضان وتسع ذي الحجة فلا بأس، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها. الحال الرابعة أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم أو يومين قبل رمضان نهى عنه إلا من كان له عادة أن يصوم فلا نهي، وهذا مثله. الحال الخامسة أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه. كتبه محمد الصالح العثيمين في 17 من شهر الله المحرم عام 1400 للهجرة النبوية. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم صوم يوم الشك، فأجاب فضيلته بقوله: صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولأن الصائم في يوم الشك متعد لحدود الله عز وجل، لأن حدود الله ألا يصام رمضان إلا برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ثم إن الإنسان الذي تحت ولاية مسلمة يتبع ولايته إذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصمه تبعا للمسلمين، وإن لم يثبت فلا يصم. وقد سبق لنا ما إذا رأى الإنسان وحده هلال رمضان هل يصوم أو لا يصوم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما صوم الوصال وهل هو سنة؟ فأجاب فضيلته بقوله: صوم الوصال ألا يفطر الإنسان في يومين فيواصل الصيام يومين متتاليين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والمواصلة للسحر من باب الجائز وليست من باب المشروع. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل الفطر وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لكنه أباح لهم أن يواصلوا إلى السحر فقط. فلما قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، فقال: إني لست كهيئتكم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز صيام أيام التشريق؟ فأجاب فضيلته بقوله: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى، وسميت بأيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم، أي ينشرونه في الشمس لييبس حتى لا يتعفن إذا ادخروه. وهذه الأيام الثلاثة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فإذا كانت كذلك، أي كان موضوعها الشرعي الأكل والشرب والذكر لله، فإنها لا تكون وقتا للصيام. ولهذا قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، يعني للمتمتع والقارن، فإنهما يصومان 3 أيام في الحج و7 إذا رجعا إلى أهلهما. فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوما هذه الأيام 3 حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما، وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها. حتى ولو كان على الإنسان صيام 2 متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام 3 التي بعده ثم يواصل صومه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: سبق أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين علي فأفطرت متعمدا، وبعد ذلك قضيت ذلك الصيام بيوم واحد، ولا أدري هل سيقضى بيوم واحد كما فعلت أم بصيام 2 متتابعين، وهل تلزمني الكفارة؟ أرجو الإفادة. فأجاب فضيلته بقوله: إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان وكفارة اليمين وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل وما أشبه ذلك من الصيام الواجب، فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي. وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه، ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه. وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر وقضت ذلك اليوم، ليس عليها شيء بعد ذلك، لأن القضاء إنما يكون يوما بيوم، ولكن عليها أن تتوب وتستغفر الله عز وجل لما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أخبرتني إحدى زميلاتي أنها كانت صائمة قضاء وقد فوجئت بضيوف في منزلها، ومن باب المجاملة أرادت أن تفطر لتجاملهم بالأكل والشرب، فسألتني عن ذلك فأجبتها أن ذلك جائز، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى إحدى زوجاته وهو صائم فيسألها إن كان عندها طعام أفطر وأكل معها وإلا واصل صيامه، فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز للصائم قضاء إذا حصل ما يجعله يفطر أن يفطر أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا القضاء إذا كان قضاء عن واجب كقضاء رمضان فإنه لا يجوز لأحد أن يفطر إلا لضرورة، وأما فطره لنزول الضيف به فإنه حرام ولا يجوز، لأن القاعدة الشرعية أن كل من شرع في واجب فإنه يجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي. وأما إذا كان قضاء نفل فإنه لا يلزمها أن تتمه لأنه ليس بواجب. فعلى هذا إذا كان الإنسان صائما صيام نفل وحصل له ما يقتضي الفطر فإنه يفطر، وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: أهدي لنا حيس. فقال: فأرينيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل منه صلى الله عليه وسلم، وهذا في النفل وليس في الفرض. وأنصح الأخت السائلة ألا تفتي بشيء إلا وهي تعلمه، لأن الإفتاء معناه القول على الله سبحانه وتعالى، والقول على الله بغير علم محرم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يحل لأحد أن يفتي غيره إلا عن علم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أحيانا أصوم الاثنين والخميس وأعقد النية على الصيام في الليل، وفي الصباح أذهب إلى عملي، ولكن في بعض الأيام أشعر بالتعب والنعاس مما يضطرني إلى الإفطار، فهل لي ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: نقول لمن كان له عمل رسمي: إن كان صومه يخل بالعمل فإن صومه حرام، سواء الاثنين أو الخميس أو الأيام البيض، لأن القيام بعمل الوظيفة واجب، وصوم التطوع ليس بواجب، ولا يمكن أن يضيع الإنسان الواجب من أجل فعل المستحب. وهذه يخطئ فيها كثير من الناس، يتهاونون في أداء الواجب ويفعلون السنة، فهم كالذين يبنون قصرا ويهدمون مصرا، وهذا غلط. أما إذا كان الإنسان عنده قوة على تحمل العطش والجوع، أو كان في فصل الشتاء نهار قصير وجو بارد ولا يؤثر على عمله، فليصوم. وجواب السؤال نقول له: أفطر وجوبا وقم بالعمل الواجب. رسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. من الولد إلى الوالد فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أمتعني الله بحياتك قول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم نفلا، هل كانت تصوم معه؟ والفقهاء رحمهم الله لا يجوزون التطوع قبل الفرض، أو لا تصوم النفل. أفتني أثابك الله الجنة بمنه وكرمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما كان الصائم نفلا لا يلزمه الإتمام، فإنها تخشى أن يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم في حال صيامه. هذا ما يظهر لي في هذه المسألة، والعلم عند الله. أما أنها تصوم النفل قبل الفرض فهذا بعيد، لأنها أفقه من أن تؤخر الواجب وتقوم بالنفل. قاله كاتبه: محمد الصالح العثيمين، في 15 من الشهر الرابع عام 1446 للهجرة النبوية. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهل تتنقل؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والصحيح أنها تتنقل، كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وكما دلت عليه السنة أيضا، فقد تكون في 21 وفي 23 وفي 27 وفي 25 وفي 29 وفي 28 وفي 26 وفي 24 وفي 22. كل هذا ممكن أن تكون فيه ليلة القدر، والإنسان مأمور بأن يحرص فيها على القيام، سواء مع الجماعة إن كان في بلد تقام فيه الجماعة فهو مع الجماعة أفضل، وإلا إذا كان في البادية في البر فإنه يصلي ولو كان وحده. واعلم أيضا أنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا نال أجرها، سواء علم بها أو لم يعلم. حتى لو فرض أن الإنسان ما عرف أماراتها أو لم ينتبه لها بنوم أو غيره، ولكنه قامها إيمانا واحتسابا، فإن الله تعالى يعطيه ما رتب على ذلك، وهو أن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه ولو كان وحده. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كثير من الناس يعتقد أن ليلة 27 من رمضان هي ليلة القدر، فيحيونها بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان، فهل هذا موافق للصواب؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بموافق للصواب، فإن ليلة القدر تتنقل، قد تكون ليلة 27 وقد تكون في غير تلك الليلة، كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام أري ليلة القدر، فكان ذلك ليلة 21. وثبت عنه أنه قال: التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، ثم إن القيام لا ينبغي أن يخصه الإنسان في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر فقط، بل يجتهد في العشر الأواخر كلها، فذلك هديه صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليل عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في ليالي هذه الأيام العشر كلها حتى لا يفوته الأجر.